بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويتمثل بقوله بدلها عندكم ويقولها بالأخبار من لم تزودي. هكذا تقديم تأخير. قال حدثنا طيب ننتهي من الباب ثم نتكلم في هذا الموضوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. تعرفون أمية يا إخوان؟ من يعرف أمية بن أبي الصلت؟ الذي يعرف يرفع يده. فقط اثنين: إبراهيم ومحيد. أيوة. طيب، وجلال الدين. طيب، اذكروا لنا يا إخوان ما تعرفونه عن هذا الرجل. ها محي الدين، إيش تعرف عنه؟ وكان من الذين يوحدون الله في الجاهلية. نعم. لا يشرك بالله. ولما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكبر عن الإسلام. اللهم صل عليه. ولم يسلم. نعم صحيح. هم هؤلاء الذين كانوا على الحنيفية. كانوا على الحنيفية. منهم هذا الرجل الذي هو أمية بن أبي الصلت، ومنهم نعم ورقة بن نوفل، ومنهم أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل الذي هو زيد بن عمرو بن نوفيل الذي يكون عمه الخطاب، ويكون عمر ابن عمه رضي الله عن عمر. لا، مات في مكة أو قريب من مكة لما خرجوا عليه سفهاء قريش وقتلوه، ضربوه حتى مات. مات قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه حين يعني يخرج. وله قصة في البخاري، في صحيح البخاري، لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى طعام، لعلكم تعرفون القصة. فكان يقول: أيها الناس، إن الله خلق الشاة، فلما تذبحونها على غير اسم الله عز وجل. وكان يمنع من وعد البنات، فإذا أراد رجل أن يئد ابنته يأتيه ويقول: علي نفقتها ولا تئدها، أو أعطني أنا أربيها حتى إذا كبرت شأنك بها. فكان يفتدي البنات من آبائهم ممن كان يئد ابنته هي حية. هذا زيد. نعم، هذا زيد. كلامنا عن زيد الآن. طبعا هؤلاء اجتمعوا عند الكعبة، فقالوا: تعلمون، وأظن كان منهم كمان قس بن ساعدة الإيادي، كان معهم هم خمسة، كان منهم قس بن ساعدة الإيادي. فاجتمعوا عند الكعبة وقالوا: تعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم على ضلال. فخرجوا يبحثون عن الدين الحق، خرجوا يبحثون عن دين إبراهيم، فذهبوا إلى بلاد الشام. فأما ورقة رحمه الله ورضي عنه تنصر، كما في البخاري قال: وكان امرأ، تقول عائشة: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. فورقة رضي الله عنه تنصر، وزيد ابن عمرو بن نوفيل ذهب ليتهود، لأنه رأى اليهودية دين سماوي، وأنهم يتبعون نبيا من أنبياء الله وهو الكليم موسى، فأراد أن يتهود. فسأل عن أعلمهم، فذهب إلى عالم من علمائهم وإلى حبر من أحبارهم، فقال له: إنك إن شئت أن تدخل في اليهودية فإنه لا بد أن ينالك شيء من غضب الله عز وجل. قال: إنما فررت من غضب الله، لأن اليهود هم المغضوب عليهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، ذلك لأن اليهود عرفوا الحق وما اتبعوه فغضب الله عليهم، وأما النصارى فإنهم ما عرفوا الحق فضلوا. فقال والله إنما أفر من غضب الله عز وجل. ثم ذهب يبحث عن الدين الحق في النصرانية، فأخذ يبحث حتى كاد أن يتنصر، فقيل له إنك لن تتنصر حتى تأخذ حظك من الضلال. فقال إنما أفر من الضلال. فقال له حبر من أحباري أو راهب من رهبان النصارى، قال إن الذي تبحث عنه، سأله عما تبحث، قال أبحث عن دين إبراهيم، قال إن الذي تبحث عنه في بلدك، في بلدك. قال كيف؟ قال قد أضلنا زمن آخر نبي يبعثه الله عز وجل، وهذا النبي يبعث في مكة، يعني وأنت من أهل مكة. فخرج عائدا إلى مكة، حتى إذا كان في الطريق قرب مكة خرج عليه بعض السفهاء القوم فضربوه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قبل موته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان قبل موته أمر ابنه سعيد رضي الله عنه، سعيد تعلمون أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب وابن عم عمر رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن الخطاب هو أخوه لأمه وعمه أيضا، أخوه لأمه وعمه في نفس الوقت. فالشاهد كان قد أمر ابنه أنه إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام ويخبره أنه يؤمن به، هذا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. أما هذا أمية بن أبي الصلت فذهب يبحث عن الدين الحق، ذهب إلى الشام وإلى العراق وأخذ يطوف الدنيا. فكان رجلا موحدا يرى أن الله واحد لا شريك له، وأن هذه الأصنام أصنام إنما هي باطلة. فقالوا له قد أضلنا زمن آخر الأنبياء، وأنه يبعث في جزيرة العرب، وهذا أمية بن أبي الصلت من ثقيف من مكة. فكان يقول إذا أراد الله عز وجل أن يبعث نبيا يدل على الله عز وجل، فمن أولى الناس بأن يتقلد هذا المنصب مني؟ لا أعرف أحدا يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا إلا أنا. كل من هم في جزيرة العرب بل وحتى خارج الجزيرة، كما تعلمون في الصحيح أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كل الدنيا هذه الكرة الأرضية كانت مظلمة عبارة عن غابة يأكل القوي الضعيف، كما قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي، يعني فعلا غابة. الذي يستطيع، يعني كان الرجل يفتخر في قصيدة طويلة عريضة، يفتخر بماذا؟ يفتخر بالقمح، يعني يأتي في الصحراء فيجد خيمة فيها رجل شيخ كبير في السن مثلا، وعنده بنت أو زوجة وعنده نعم، فيكرمه هذا الرجل ويستضيفه، ثم يعدو عليه في الليل فيقتله، ويعتدي على عرضه ويسبيها ويسوق الذود، يسوق الأموال، ثم ينظم قصيدة يفتخر ببطولاته وأنه جاء فوجد هذا الشيخ الذي لا يستطيع أن يقاوم إنسان فقتله، ثم أخذ انتهك عرضه وسبى ابنته أو زوجته وساق أمواله. هل هذا أمر يفتخر به؟ نعم يفتخر به في قانون الغابة، هذه ما تفتخر بها إلى الوحوش. ولذلك الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا فئاما من أهل الكتاب ممن بقي على التوحيد، وهم كانوا قلة جدا جدا جدا ممن أدركهم، يعني منهم من أدركهم سلمان رضي الله عنه كما تعلمون في قصة إسلام. فأنقذ الله عز وجل أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم ببعثته. فأمية بن أبي الصلت يرى أنه ما في أحد أولى منه بهذا المنصب، ما في أحد. نعم ما كان يعرف أن هناك موحدين آخرين، يعني لو يعرف، لكن ما في أحد يسعى للبحث عن الحقيقة وكذا، ولا يعرف ورقة بن نوفل صديقه، قس بن ساعد الإيادي صديقه، وزيد بن عمرو بن نوفل صديقه، لكن هؤلاء كل واحد في مكانه، لكن أنا اللي أروح وأتعب واشتغل واجتهد وأبحث وكذا، إذن عند الله لازم أكون أنا أولى من غيري، فهمت؟ فكان ينتظر اليوم يأتي جبريل، بكرة يأتي، كل يوم ينتظر من الصباح إلى المساء ينتظر متى يجي جبريل بالرسالة، وجبريل ما هو راضي يجي، وكل يوم هو ينتظر ينتظر ينتظر ينتظر، فيظن أن النبوة يمكن تؤخذ بالاجتهاد، ما يدري أن النبوة فضل من الله عز وجل، يعطيه الله ويكرم به الله عز وجل من شاء من عباده. هذا المنصب يا أخوان لا يؤخذ بالجهد ولا بالعبادة ولا بالتقوى ولا بالصلاح ولا بغيره، النبوة هذا إكرام من الله عز وجل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قالوا إذا كان الله يريد أن يتخذ نبيا لماذا ما اتخذ أحد الرجلين العظيمين في القريتين، يعني مكة والطائف، يقصدون بهم من؟ الوليد بن المغيرة وأمية بن أبي الصلت. قالوا هذول أولى الناس، هذا الوليد هو أكبر واحد في مكة، أعظم واحد، وهو شيخ مكة، وأمية هو شيخ ثقيف وشيخ الطائف. يعني كان الله عز وجل اختار واحد من الاثنين، ما يختار محمد صلى الله عليه وسلم، فالله أجابهم قال أهم يقسمون رحمة ربك، فهمت؟ فكان الرجل ينتظر متى يأتي، متى يأتيه الوحي، ينتظر كل يوم ينتظر يأتيه الوحي، يأتيه الوحي، وفجأة سمع قالوا خرج نبي في مكة محمد بن عبد الله يقول اللهم صل عليه، يقول بأنه يأتيه خبر السماء ويدعو إلى التوحيد. فأكل الحقد قلبه، أكل له، يعني أنا جالس هذه الفترة كلها أنتظر أنتظر أنتظر وبعدين يروح لغيري، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أيوة. ولذلك شوفوا اليهود كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيش اللي خلاهم ما يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحسد، الحسد. وكذلك قومه، وكذلك قول قومه، يعني يعرفون الحق من باب صدقه وأمانته، لكن ما يعرفون أن دينا سيأتي. لكن اليهود إيش اللي أقدمهم إلى داخل الجزيرة؟ إيش اللي أنزلهم المدينة مثلا؟ إيش اللي أنزلهم خيبر، تيماء؟ إيش اللي خلاهم ينزلوا هذه الأماكن؟ هم ما دخلوا جزيرة العرب إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما صار عليهم السبي الكبير أيام بخت نصر، ذهبوا إلى أرض موصوفة في التوراة هي مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، صفتها في الإنجيل أنها أرض نخل بين حرتين، أرض نخل بين حرتين. فجاءوا بحثوا في الجزيرة فوجدوا أن هذه الصفات تنطبق على أراض عدة، منها تيماء وخيبر والمدينة، وبعضهم تجاوز ذلك في البحث إلى اليمن، أرض نخل بين حرتين. فهم ما سكنوا هنا إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، بل في حروبهم مع العرب، مع الأوس والخزرج وغيرهم، كانوا يقولون انتظروا، أنتم تحاربوننا انتظروا، قد أضلنا زمان نبي، إن بعثت نتبعه ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أول من كفرهم. ولذلك أحد الصحابة يذكر يقول قال شيخ منهم، يقول قام شيخ منهم يعظ ويذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث وأن من صفاته كيت وكيت، حمس الناس تماما زي ما بعض الناس الآن يتكلم عن المهدي المنتظر كأنه عند الباب واقف، صار الناس تحلم بهذا الموضوع حتى صارت تعيش في أوهام. والله عز وجل ما أمرنا أن ننتظر المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن ننتظر نزول عيسى، يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا فيكم، هذا الذي أمرنا، إن خرج المهدي واتبعه الناس الحمد لله، لكن نحن ما أمرنا بالبحث عنه ولا بالعيش في الخزعبلات كما يفعل كثير من الناس الآن، كل يوم يطلع لنا واحد منسم يقول أنا المهدي، لا إله إلا الله. فكان هذا يلقي خطبة والناس حوله من العرب واليهود، يعني كلهم متعجبين، معقول هذا يأتي نبي؟ فقالوا متى يكون هذا؟ يقول فنظر إلى أصغر القوم، ولد صغير كذا، قال إن يعيش هذا فسيدركه، فعاش ذاك، لكن هو أيضا عاش، هو أيضا عاش حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فقال له يا فلان أليس هذا الذي كنت تذكرنا به؟ قال لا ليس هو، يا فلان هذا هو أنت كنت تذكرنا به، فهمت؟ قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. تقول أمنا، أن لعلي ذكرت لكم هذه القصة، أمنا صفية رضي الله تعالى عنها بنت حيي بن أخطب كيف كان وضعها، أنا ذكرت لكم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء وذهب حيي بن أخطب اليهودي وأخوه أبو ياسر حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا في آخر النهار، وكيف كانت الكآبة والحزن على وجوههما، ثم يعني سأل أبو ياسر، يسأل حيي يقول أهو هو؟ قال نعم هو النبي الذي ذكر في التوراة، ومع ذلك يقول أنه يعاديه ما بقي، بل لما جيء به لتضرب عنقه يوم بني قريظة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بسوآته، بخبثه، هذا اليهودي كيف أنه فعل الأفاعيل خبيث، فقال له يا محمد والله ما ندمت على شيء فعلته معك، ولله علي إن نجاني الآن من الموت أن أعود لحربك، يعني خبث متأصل وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت ما يندم وهو يعلم أنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك يعني الله ما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباءهم، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهمت؟ أبوك يعرفك أكثر مما أنت تعرفه، وهم كذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الأب ابنه، يعرف كل شيء فيه. أنت ما تعرف كل شيء في أبيك، ما تستطيع ترى كل شيء في أبيك، لكن أبوك رآك منذ أن ولدت يعرف كل ما فيك. ومع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا كذلك هذا الرجل أمية كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكنه ما آمن به لأن الحقد أكل قلبه. تماما مثل عبد الله بن أبي بن سلول، كان من أقل الناس لكنه ما عقله ما زكاه، كان ذكيا ولم يكن زكيا. فهمتم؟ كان ذكيا لكن ما كان زكيا، ولذلك ما زكاه عقله. ولا حي الله الذكاء مع الكفر والزندقة، وحي هلا بالبلادة مع الإيمان. لو كان الإنسان أبله بليد لكنه مؤمن متبع منهاج محمد صلى الله عليه وسلم خير له من أن يكون من أذكى أذكياء الدنيا ولا يكون مسلما، صحيح أو لا؟ فهذا كذلك يعني لما كان يقول سعد، لما يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه يا رسول الله، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار فقال إليك عنا يا هذا فقد آذان ريح حمارك، فقال له أحد الصحابة والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك، صدقة. فصارت بينهم تعرفون القصة. فقال له سعد بن عبادة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة وشكى إليه قال ألم ترى فلان فعل كذا، قال اعفو عنه يا رسول الله، فإنك قبل أن تقدم كنا نعقد الخرز لتتويجه، أو كما قال كانوا يجمعون الخرز يتوجوه ملكا على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ملكه، وما كانوا يتوجونه ملكا إلا لأنه أعقلهم. فهمتم؟ لكن الله عز وجل ما كتب له السعادة. هذا مثله، هذا الرجل بقي طول عمره يبحث عن الحق فلما جاءه الحق كفر به. فهمتم؟ وتجد إنسان طول عمره يحارب الحق ثم يختم الله له بالإيمان فيؤمن ويحسن إسلامه، ككثير من الصحابة كعكرمة رضي الله تعالى عنه، صفوان بن أمية رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه، وطائفة من أصحاب النبي وخالد وعمر بن العاص رضي الله عنهم حاربوا الإسلام ثم هداهم الله عز وجل للإسلام. فكانوا يحاربون الحق ثم اتبعوه، وهذا كان يبحث عن الحق طول عمره، فلما جاءه الحق جاءه ما عرف كفر به. والذي يقرأ شعره، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد عنده شعر أمية كان يقول كاد أمية أن يسلم، وفي حديث قال آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. شعره شعر حسن لكنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حقد عليه وكفر به حتى مات على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. لبيد من؟ لبيد بن الأعصم هذا أصلا. لا، لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفره. هذا شعر لبيد، هذا ليس لبيد بن الأعصم هذا. أين جاء ذكر لبيد؟ قبل الأمية. ها. أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا لبيد. نعم. ابن أبي ربيعة. هكذا. أيوة. لا أدري هل هذا أدرك الإسلام أو لا، ما أدري، الله أعلم. طيب، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. دميتي ودميتي بالضبطين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لنا رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر. نعم. قال له رجل. عندي قال لنا، عندكم قال له رجل. طيب،

يعني لا يصلح له أصلا الشعر. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وشراح الحديث يقولون المقصود به الشعر البذيء، لأن الشعر كلام حسنه حسن وسيئه سيء، فهمتم؟ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعراء، علي رضي الله عنه شاعر والعباس شاعر، لكن صيانة للقرآن، صيانة للقرآن حتى لا يقال بأن هذا شعر من شعر محمد صلى الله عليه وسلم. وقريش تعرف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن قول الشعر، لأنه لو كان يستطيع قول الشعر قبل بعثته لقالوا هذا الكلام الذي يقوله شعر، ومع ذلك قالوا هو شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فهمتم؟ ومع أنهم يعلمون أنه ليس بشاعر وما قال بيتا قط قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن الخلاف هل يمكن أن يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بشعر غيره أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول لا يستطيع حتى الاستشهاد بشعر غيره استقلالا، إنما يستطيعه تبعا. كيف تبعا؟ يعني يقول مع غيره كما كانوا يقولون مرتجزين في حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشعر عبد الله بن رواحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم، هم يقولون يشتغلون ويرتجزون ويقول معهم. قالوا والدليل على أنه لا يمكن أن يقوله استقلالا أنه كثيرا ما كان يستشهد بأقوال الشعراء فيكسر الشعر، وأحيانا يقف فيقول لأبي بكر كيف قال، فيقول أبو بكر بيت الشعر ويقول أشهد أنك رسول الله، وما ينبغي له، فهمتم؟ وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهمتم؟ وما ينبغي له. فكان يريد أن يستشهد البيت ما يستطيع، إما أنه يأتيه مكسر الوزن أو يسأل يقول كيف هو، فيكمل أبو بكر رضي الله عنه ويقول أشهد أنك رسول الله، ما ينبغي له أن يقول الشعر، إنما يقوله مع غيره. القول الثاني قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لكن يمكن أن يستشهد، ويستدلون بمثل هذه الأحاديث، وأيضا بقوله هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وبقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولهذا مخارج، فبعضهم يقول نعم يمكن أن يقول البيت والبيتين، لكن لا يمكن أن يقول قصيدة، يمكن أن يقول بيتا أو بيتين، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وبعضهم يقول هذا ليس بشعر، إنما هو كلام موزون مقفى نظم وليس بشعر، فهمت؟ إنما هو كلام يجري على ألسنة العرب ولا يقصد به قول الشعر، لكنه باتفاق ليس بشاعر صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن قرض الشعر ولا يستطيع قول الشعر. أما الاستشهاد بقول غيره فالأمر يعني سهل، كلنا لسنا بشعراء أظن الذي في المجلس، وكلنا نستطيع أن نستدل بشعر غيرنا، وليس كونك تستطيع أن تحفظ شعر غيرك وتقول أنك أصبحت شاعرا صحيح، لا يلزم من هذا أو لا. فكونه حفظ شعر غيره وقاله لا يلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم بهذا أصبح شاعرا أو لا. نعم. قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر المقصود به الكلام في الليل بعد العشاء، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كره السمر بعد العشاء، كره النوم قبل العشاء والسهر بعد العشاء، لكنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم السمر في العلم وفي مسامرة الضيف أو الأهل، في مسامرة الضيف. ودليله حديث البخاري في قصة الضيوف لما نزلوا على أبي بكر رضي الله عنه في قصة الطعام الذي تعرفونه، لما مضى معنا ما أخذ لقمة إلا ربى تحتها، تذكرون؟ نعم. وأما مسامرة الرجل أهله فهذا مأذون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كما سيأتي معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع نساءه في ليلة ويسمرون، فهمتم؟ يسمرون. قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا, والبخاري عقد بابا في السمر في العلم في صحيحه كما تعلمون. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبية عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا, فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة, فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة, وعذرة قبيلة عرفت بماذا؟ بكثرة عشاقها. عذرة معروفة, نعم, عرفت بكثرة عشاقها, قل أن يكون فيها شاب إلا وهو عاشق, حتى قالوا الهوى العذري, يعني الذي لا يخالطه نية في فاحشة. على كل حال الله أعلم, ولذلك إيش يقول في البردة, يا لائمي في الهوى العذري معذرة, نسبة إلى عذرة هذه القبيلة. هو كانوا على كل حال القبائل ما كانت تزني. أيوة كانوا يرون الزنا خاصة الحرائر, كانوا يرونها عارا, ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية البيع بيعة النساء قالت هند وعجبا أو تزني الحرة يا رسول الله, ما كانت الحرة تزني أبدا عندهم, كانوا يرونها الرجل ممكن لكن المرأة لا, الرجل يفتخر بها لكن المرأة الحرة ما تزني أبدا. قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا, نساءه يعني في سمر. شو قال؟ باب ما جاء في السمر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع النساء ويسمر معهن. نعم. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا, فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة, فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس, فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب, فقال الناس حديث خرافة. أنا إيش قلت؟ من الأعاجيب. قال حديث أم زرع, هذا حديث جميل يا أخوان, وهو في البخاري كما تعلمون, حديث أم زرع حديث طويل, وإذا شرحناه لعله هذا يكفينا اليوم, فهمتم؟ حديث أم زرع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا, يعني كل واحدة تصف زوجها 11 قالوا ما بيننا أسرار, كل واحدة تقول عن حال زوجها. في الجاهلية هذا, في الجاهلية وليس في الإسلام. أما في الإسلام ما يجوز للمرأة أن تكشف خاصة عما هو خاص بأحوال الأزواج, ما يجوز, تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر, لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه تمدحه أو تذمه؟ هذه تذمه. لحم جمل غث يعني الجمل خلاص قسى لحمه, شيء إذا تطبخه ما يستوي بسرعة, فهمتم؟ على رأس جبل وعر يعني صعب الوصول إليه, لا تستطيع الوصول إليه, لا سهل, السهل هو الأرض المنبسطة عكس الجبل, لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل, فهمتم؟ قالت الثانية زوجي يعني ينقل, يعني لا يمكن, نعم لا يمكن أنك تحمله أو تحمل شيئا عنه, الرجل عشر الخلق لا تستطيع أن تتحمل منه شيئا. لا سهل فيرتقى, لكن السمين هو السمين لا يتحرك كثير. السمين أليس سمين جسم؟ بلى. إذا كان سمينا قال قولها لا سمين في أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره, إن أذكره أذكر عجره وبجره. تمدحه أو تذمه؟ تذمه. قالت الثالثة زوجي العشنق. إيش العشنق؟ إيش معنى عجره وبجره؟ قال عجره وبجره المراد بها عيوبه, قال الخطابي وغيره أرادت بها عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة, قال وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد, والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة واحدتها بجرة, ومنه قيل رجل أبجر إذا كان عظيم البطن, وامرأة بجراء والجمع بجر. قال العشنق هو الطويل ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. قالت الثانية زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق, يعني إذا سكتت ليست هي متزوجة ولا مطلقة, ما يعطيها حقها من الأمور الزوجية، وإذا تكلمت طلقها. عشان الطويل، الطويل الذي لا فائدة فيه، زي ما يقولوا عندنا طويل هبيل يعني. طبعا هناك طول ممدوح، لكن إذا زاد عن الحد يكون مذموما كالقصر. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب إيش قال؟ لا بالطويل البائن. هنا عشان نعم. ممكن يشرح إذن طويل الجسم قصير العقل. ممكن. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، يعني ليل تهامة معتدل، لا هو القر هو البرد، لا حر ولا برد، معتدل. ولا مخافة ولا سآمة، هذه تمدحه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، يعني قفز كالفهد، وإن خرج أسد، يعني يكون بين الناس كالأسد، يعني هو محترم بين الناس، إذا خرج كالأسد الجميع يهابه ويحترمه، وإذا دخل قفز عليها كالفهد. ولا يسأل عما عهد، يعني إذا ترك في البيت مالا أو شيء لا يسأل أين ذهبت بالمال، إيش فعلت في الشيء الفلاني، ما ولا يسأل، ولا يسأل عما عهد، هكذا إذا عندكم ولا يسأل عدلوها، ولا يسأل عما عهد، يعني ما يسأل عن شيء، وهذا من كرمه وسماحة أخلاقه مع أهله. محظوظة. على كل حال، قالت السادسة: زوجي إن أكل لفة، وإن شرب اشتفة، وإن اضطجع التف، يعني يخليها بردانة، ما يلتف بالبطانية أو باللحاف، هي تبقى بعيدة، ما يسمح لها بالدخول معه، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني هي لما يلتف وينام تبكي، فما يدخل يده، طبعا ظلام، ما يدخل يده ليعلم عن بثها وحزنها وشكواها ويمسح دموعها، هي تبقى يعني محرومة من زوجها، تبكي طول الليل وهو لا يدخل الكف ليبحث عن بثها وشكواها وحزنها وبكاها. قال: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء، والاستشفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء. طيب، قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قال: عيايا هو الذي يلقح، وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء، العنين هو الذي لا يأتي النساء، هو الذي لا ينتصب ذكره. عكس التفسير الأول، عكس التفسير الأول، قال هو الذي يلقح، وقيل هو العنين، ولعل هذا هو الأقرب، لأن عياياء مأخوذ من إيش؟ من العي، من العي. قال القاضي عياض: غيايا بالمعجمة مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة، وكل ما أظل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك أحمق، يعني أو أنها وصفته بثقل الروح، وإنه كالظل المتكاثف الذي لا إشراق فيه. طيب، قوله الطباقاء كل داء له داء، أي جميع أدواء الناس مجتمعة مطبقة عليه. قال: شجك، والشج معروفة، ها؟ يعني ضربك على، والشج لا تكون إلا في الرأس، يعني ضربها فيشج رأسها، أو فلك، والفل هو الكسر، يعني إما أن يشج رأسها أو يكسر لها يدا أو رجلا، أو جمع كل لك، يجمع لها بين الكسر والشج، بس على غير فائدة، يعني ما يستطيع يناظر فيضرب. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، يعني ناعم المس زي الأرنب زي الحريف، ورائحته مثل الزرنب، وهو نوع من الزهور الطبيعية التي في البر في الصحراء. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، العماد يعني عمود البيت، وهذا دليل على الكرم، كلما ارتفع عمود البيت اتسع البيت، الخيمة إذا كان العمود قصيرا الخيمة تكون صغيرة، وكلما ارتفع يكون تكون الخيمة واسعة. زوجي رفيع العماد طويل النجاد، نعم عظيم الرماد. ما عندي عظيم الرماد. لا ها عظيم الرماد بعدها. احنا عندنا طويل النجاد عظيم الرماد. انتوا عندكم تقديم تأخير؟ نعم. النجاد هو ايش؟ سيف. لا حزام السيف. السيف له حمائل يلبس هكذا، فهمتم؟ فلما تقول طويل النجاد يعني هو طويل، لأنه كلما يكون طويلا يكون النجاد طويلا، فهمتم؟ ولذلك لاحظوا أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم بدر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ابن 14 سنة، هو أحد شهداء بدر 14، فاستشفع بأخيه سعد، فتوسط له عن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له ففرح. فلما لبس نجاد السيف كان السيف يخط في الأرض، فأخوه ماذا فعل؟ رفعه وعقد له من فوق حتى يرتفع السيف، فهمتم؟ عظيم الرماد معناها أنه كثير الضيفان، لأنه إذا كثر ضيوفه كثر الطبخ عنده، وإذا كثر الطبخ عنده كثر الرماد، فكثرة الرماد عنده دليل ماذا؟ الكرم، فهمت؟ فقال قالت زوجي رفيع العماد، لأنه يحتاج إلى بيت واسع لكثرة ضيوفه، إذا كان البيت صغير ما يتسع للضيوف، فلأنه كريم وسع بيته ورفع عمود البيت حتى يتسع للضيوف. ثم هو كثير الرماد لأنه يطبخ دائما لضيفانه يطعمهم. قريب البيت من الناد. الناد هو النادي الذي يجتمع فيه عظماء القوم، فبيته قريب من النادي لأنه هو عظيم قومه. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد، لماذا؟ لأنه هو دائما في المسجد في مكان الحكم ومكان اجتماع الناس. وقال صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق جميع الأبواب المطلة على المسجد إلا خوخة أبي بكر، إشارة منه أن أبا بكر هو الذي يلي الخلافة، فلا بد يكون بيته قريب من مكان الحكم. والنادي هو مكان اجتماع القوم وهو زعيمهم، فلا بد أن يكون بيته قريبا من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك، يعني اسمه. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، يعني خير من كل ما ذكرتم أنتم. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني الإبل إذا بركت تكون كثيرة، لكنها في الصباح إذا خرجت لتشرح تكون قليلة. ليش؟ لأن البقية ذبحنا في الليل. يعني يأتي في المغرب مثلا 100 رأس من الإبل تبرك، تنظر إلى مباركها كثيرات المبارك، جاءه ضيفان قال أنحروا 5-6-10، في الصباح لما تبدأ تشرح يقل عددها، طيب فين البقية؟ ذبح للضيوف. يعني أنت مدحت زوجك بالكرم وبأنه طويل كثير الرماد وكذا، مالك فوق ذلك، فوق ما تذكرين أنت عن زوجك، فهمت؟ يقول له إبل، تقول له إبل كثيرات المبارك، يعني من البروك إذا جاءت في المساء، قليلات المسارح يعني إذا مشت. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوارك، يعني إذا سمعنا صوت المزهر وهو العود الذي يدق لحضور الضيف، علمت الإبل نفسها أنها ستموت الآن، يعني اعتادت إذا سمعت هذا الصوت يذبح منها مجموعة، فإذا سمعت صوت العود وهو يضرب عرفت أنها ستموت هوارك، لأن الرجل عودهم على ذلك، عود الإبل بطريقة غير مباشرة. إذا جاء هذا الصوت معناه في كم واحدة ستموت منكم، فإذا سمعت عرفنا أنهن هوارك، لأن هذا الصوت يعني لأجل دعوة الضيوف. أي لأجل لتخويف ال... لا ليس لتخويف الإبل، من أجل الضيوف. أيوة مبالغة في المدح في الكرم، حتى الحيوان عرف كرم صاحبه. إذا سمعنا يعني الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. قالت 11، هذه آخر واحدة وهن 11، زوجي أبو زرع، يعني كنيته. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني ملأ من شحمة أذني الحلي، من الأنس، من الأنس. وملأ من شحم عضدي، يعني أطعمها حتى امتلأت عضديها بالشحم. أنتم تعلمون أن العرب كانوا يعني الفقر يضرب عليهم، ولذلك في حديث الإفك في البخاري ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النساء لم يزد فيهن اللحم، ولذلك ما أنكر القوم لما حملوا الهودج، قالوا لأن المرأة ما كانت تأكل إلا العلقة من الطعام. فالأصل أنه أكلهم قليل جدا فما يكون لها سمن، لكن هذا من كرمه يطعم يطعم حتى ملأ شحم عضديها. قال وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحني يعني جعلني معتزة بنفسي، فهمت؟ يعني دللني لدرجة أنني اغتررت بنفسي فصارت بجحة، يعني هو الذي دللها، دللها إلى أن صارت معتدة بنفسها لا ترى أحدا شيئا. وهذا معروف في النساء إذا أكرمت زيادة عن اللازم يعني تغتر كثيرا. قال وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أهلها أبوها ما عنده إلا كم غنمة في شق في الجبل، يعني في ركن كذا في مغارة في الجبل كانوا يسكنون، يعني كانت من أسرة إيش فقيرة جدا، أهلها ما عندهم إلا كم غنمة ويسكنون في شق. قال فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني من جميع أنواع البهائم، صهيل الخيول والأطيط إيش قال؟ قال الدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره، قال الهروي وغيره يقال داس الطعام دوسه إلى آخره. قال غنيمة تصغير غنم، أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها، والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. طيب إيش قال في الدائس؟ ومنق كذلك. طيب ما ذكر هنا؟ قال فعنده أقول فلا أقبح، يعني لو أتكلم أي كلام ما يزجرني. المرأة أحيانا إذا كان الزوج شرس كل ما تكلمت يقبحها، أنت ما تعرفي الكلام أسكتي لا تتكلمي أنت لا تحسنين الكلام، يقبح قولها. لكن هذا الرجل من كرمه بالمرأة مهما تتكلم ولو تكلمت كلام لا يليق يقول ما شاء الله كلامك صحيح وكذا، لا يقبح قولها. قالت وأرقد فأتصبح، طبعا كان النساء العرب لابد تستيقظ في الليل حتى قبل الفجر حتى إيش تسوي؟ تسقي الماء، ترد إلى الماء وتجيب الماء ثم تشتغل بالرحى فتطحن ثم تخبز وتجهز الطعام إلى أن يستيقظ زوجها مع طلوع النهار، فهي لازم تستيقظ في منتصف الليل أو في الثلث الأخير حتى تجهز أمور الحطب والماء والطبخ. هذه لا تنام حتى يصبح النهار وتطلع الشمس ولا تؤمر بخدمة. قال وأرقد، قالت وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. قال القاضي هكذا في جميع النسخ، يعني بالنون بدل الميم فأتقنح يقول. قال ولم نرويها في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون. قال البخاري قال بعضهم فأتقمح بالميم، قال وهو أصح. قال أبو عبيد هو بالميم، وقال بعض الناس يرونه بالنون ولا أدري ما هذا، وقال آخرون الميم والنون صحيحتان معناه أروي حتى أدع الشراب من شدة الري، ومنه قمح البعير أو قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري. قال أم أبي زرع، يعني من؟ لا حماتها صحيح، أم أبي زرع أيوة قينا أنا. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح. قال العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة. وبيتها فساح ابن نعم أيوة أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع. هذا من هو؟ قبل ما ما قلناه، قلنا العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، وأحدها عكم ورداح أي عظام كبيرة، ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال، يعني لها آنية عظيمة في الطعام، كما أن بيتها فساح يعني كأنها في الكرم مثل ابنها. قال وبيتها فساح ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. إيش هذه؟ مرادها أنه مهفف خفيف اللحم كالشطبة، وهما مما يمدح به الرجل، والشطبة ما شطب من جريد النخل أي شقة، وهي السعفة، لأن الجريدة تشق منها قصبان رقائق أو قال قضبان رقاق. والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول أي ما سل من قشره. يقول ابن الأعرابي أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده، يعني كأنه في النحف كأنه جريدة. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي فوق العناق، لا فوق العناق، العناق هي المولودة من من من أولاد العنز، أنثى العنز إذا تولدت عناق، ثم إذا كبرت صارت عنزة، ثم جفرة، ثم إذا كبرت صارت عنزة. فلأنه نحيف لا يأكل كثيرا، ذراع الجفرة تشبعه. قال أيوة الولد. وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ هي الآن بتمدح. نعم. وتشبعه ذراع الجفرة. أيوة ذراع الجفرة. بعدها مكرر ذراع. لا ما هي مكررة عندي. وتشبعه ذراع الجفرة هي كذلك. هي الآن مدحت ابنها والآن بنتها وتمشي على جاريتها. قال بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها. هذه بتمدح بنتها طبعا كما مدحت ابنها. ملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها يعني ممتلئة سمنا وعظما، لأنه الجمال عند العرب كان في المرأة بالسمن زي الشناقطة الآن. نعم. ملء كسائها وغيظ جارتها. جارتها يعني تحسن. من جارتها؟ جاريتها؟ لا جارية. لا ضرتها عندها ضرة؟ ايوه ما ليش، هو في امرأة ما عندها ضرة في ذاك الزمان الا قليلا، الان صار النساء ما عندهم ضرائر. وإلا النساء جارتها المرأة التي تعيش بجوارها، اي هذا الاصل، لكن تسمى الضرة جارة. والشراح يقولون المقصود بها هنا، حتى هنا قالوا المراد بجارتها ضرتها، يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. طيب قال جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ مدحت كل العيلة ما تركت أحد. لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني الجارية والخادمة تسمع حديث أهل البيت. فعادة الجواري الخدم إنهم ينقلوا الحديث، يعني حتى الحين الخدامات تسمع مثلا إيش بيقول صاحب البيت مع زوجته، تروح لجارة لخدامة الجيران وتقول لها بالأندونيسية والله صار كذا وصار كذا، وتقول صحيح ولا لا، إذا جاء شو يتكلم. وحتى الجواري في ذاك الزمان يكشفنا أسرار البيوت، لكن هذه لأمانتها وصدقها ما تخرج حديث البيت. قالوا لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة هو الطعام، فالمراد وصفها بالأمانة والتنقيث النقل، يعني لا تسرق من الميرة، ما تنقل من هنا وتودي للجيران تعطي لكذا. والميرة كما قلنا هو المواد الغذائية في البيت. قال ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني تنظفه لا تملأه بالقاذورات والوسائخ. تعشيشا انتو ايش عندكم؟ لا تعشيشا، اي لا تترك الكناسة والقمامة مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية به. قالت خرج ابو زرع. نعم ايوه الاول من الغش ضد الخابث. ايوه وفي الثانيه بالتوسيخ، لكن هكذا نحن نحفظه وهكذا عندي. نعم الثانيه من العش الطيور. ايوه هكذا ما قلناه انه من الطيور. خرج قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض من تمخيض اللبن. تعرفون اللبن الذي يمخض يعني يرض حتى يصبح لبن رائب، وهذا دليل على أن الوقت كان وقت رخاء وكثرة نعيم، لأن العرب في الصيف يكثر عندهم اللبن، لأنه يأتي الربيع فتزدهر الصحاري وترعى الإبل والغنم فيكثر اللبن، وفي الشتاء ما يكون فيه عشب، فتموت الإبل وتموت الغنم ويقل اللبن. ولذلك ذلك المثل العربي الذي يقول الصيف ضيعت اللبن، تعرفون القصة؟ تعرفونها؟ كان رجلا من أثرياء القوم، كان غنيا جدا، فخطب امرأة شابة فتركته وذهبت وتزوجت بشاب جميل صغير لكنه فقير في سنه، ولا تريد ذاك الشيخ الهرم الذي أصبح كلحم جمل غث، فتزوجت ذاك الشاب لكنه فقير. فلما جاء الشتاء ما صار عندها شيء تأكله لا هي ولا زوجها، وكان ذاك الشيخ الكبير في السن ك كان عنده ثراء عظيم وإبل وغنم، فصار يواسي الناس في زمن الفقر، فالناس يأتونه فيذبح لهم ويعطيهم الطعام ويعطيهم الشراب ويعطيهم من ألبان، عنده إبل كثيرة. فذهبت هذه تشحذ مع الشحاذين وقفت في السرة، فلما رآها إيه خير إيش تريدين؟ قالت تريد شيئا من اللبن يعني كما يأخذ الناس. فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني في وقت الصيف ضيعت اللبن، الآن في الشتاء ما في لبن، فهمتم؟ فخرج أبو زرع في وقت رخاء ونعيم وكثرة يعني اللحوم والألبان، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني بثدييها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني يلعبان بثدييها اللذين كالرمانتين. فلما رآها طبعا يعني خلاص نسي أم زرع، قال فطلقني ونكحها. كان ما دام تزوج زوجتين يمكن ما يريد، خلاص شبع يعني، صارت السيارة مستخدمة لها سنين، صار عندها زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع، وبنت أبي زرع عندها ضرة، يعني خلاص صارت عجوز يعني. لما شاف أم زرع تدلعت زيادة يمكن راح ممكن. قال فطلقني ونكحها فنكحت بعده. قالت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قالت فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من سرات القوم من علية القوم، ركب شريا وأخذ خطية. سريا معناه سيدا شريفا، وقيل سخيا، وشريا هو الفرس الذي يستشري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار. وأخذ خطية بفتح الخاء وكسرها، يعني خطية، قال والفتح أشهر، معناها الرمح منسوب إلى الخط، قرية من سيف البحر أي ساحله، قال أبو الفتح قيل لها، إلى آخره. يعني ركب فرسا شريا وأخذ رمح، ركب فرسا سريا وأخذ رمحا شريا. قال وأخذ خطية، هذا الرمح الذي قلناها، نعم. قال وأراح علي نعما ثريا، والنعم هي الإبل والبقر والغنم، قوله ثريا أي أتى بها إلى مراحها وهو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم، ويحتمل أن المراد ها هنا بعضها وهي الإبل، والثري الكثير المال وغيره، ومنه الثروة في المال وهي كثرته. إيش عندكم؟ نعما، أيوة، لا هو نعما، من النعم خير لك من حمر، من حمر النعم. وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني من كل صنف أعطاها زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أطعمي أهلك، وميري أهلك يعني أطعمي أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ليس من قلته، هو عنده أكثر مما عند أبي زرع، لكن المرأة لا يملأ عينها إلا الزوج الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. ولذلك إذا تزوج الرجل امرأة متزوجة فالله يعينه، سبحان الله، العشير الأول صعب ينسى عند الرجال وعند النساء، لكن عند النساء أكثر، العشير الأول لا يمكن أو صعب جدا، إلا إذا كان سيء الخلق معها جدا جدا جدا، ظلمها ظلمها ظلمها يمكن تبغضه، لكن إذا كان يعني ساءت العشرة بينهما لأمر عادي مثلا لا تنسى زوجها الأول في القوة. وإذا مات هذا أشد وأشد، يعني إذا فارقها بموت، خاصة إذا كان بينهما مثلا محبة ووئام. أما المطلقة فربما يكون الطلاق بسبب خلاف، لكن إذا بلا خلاف مات مثلا ما تنساه، فيتعب الزوج الثاني. ولذلك دائما الإنسان المرأة تتعلق بالأول، وهذا يعني كما تعلمون يعني الرجل والمرأة فيها سواء. هذه قضية نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، هذه امرأة قالته لما الرجل تزوج عليها، فكانت الشابة تمر من عندي بابها وتقهرها كل شيء، تقول يعني تقول لها يعني هل الجديد مثل القديم، هل كذا مثل، فكانت هذه انقهرت، قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني كما أن أبا زرع أكرم أم زرع ذاك الكرم لكنه ختمها بالطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم عائشة ذاك الكرم العظيم لكنها هي زوجته في الدنيا والآخرة. إلا أني لا أطلقك، لكن فيما أحسب أنها لا تصح، فيما أحسب أنها لا تصح. أما الحديث بغير هذه الزيادة في البخاري وفي مسلم. طيب نقف هنا يا إخوان. أيوة 11 دحين بتصير 11 إلى 10. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.